لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وقد بينا في اللقاء الماضي أن دروس هذا العام تحمل المعرف بيل، ولقاء اليوم عنوانه الفتنة، وهو سيأتي إن شاء الله تباعا في حلقتين متتابعتين. الأولى منهما أن الفتنة في اللغة مأخوذة من الفعل فتنة، وأهل الصناعة اللغوية كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات وقال غيره قالوا إن أصلها مأخوذ من إدخال الذهب أو الفضة في النار لتظهر جودته. وجميع معاني الفتنة لا تكاد تبعد كثيرا عن هذا المعنى، تقع على طرائق عدة وألوان شتى، لكن إن شاء الله تعالى ونحن نفسر سيتضح الأمر لك. تأتي الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، قال الله عز وجل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، والمعنى أن الله يعصمك لأن الله له القدرة التي لا منتهى لها، وهو يحول بينك وبين من يريد أن يؤذيك. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والمراد بكلمة فتنة هنا ابتلاء واختبارا للناس، والمراد بالرؤيا رؤيا عين، وهي حقيقة الإسراء والمعراج، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسري وعرج به وجاء يحدث الناس كان ابتلاء عظيما، خاصة للمؤمنين الذين لم يكن لهم طويل عهد في الإيمان، لأن الإسراء والمعراج كان في السنة العاشرة من الهجرة. وأعظم من ظهر صدق إيمانه في ذلكم اليوم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والمراد الاستشهاد بأن الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختبار، كما ابتلى الله عز وجل كفار قريش بشجرة الزقوم، وقال جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فربنا يقول إن شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم أي في قعر جهنم. فكان القرشيون أبو جهل وأقرانه وأتباعه وأضرابه يقولون هذا محال، أن الشجرة لا ينبت في النار، فكان الإخبار عن شجرة الزقوم نوع من الابتلاء للناس وتأتي الفتنة كذلك بمعنى العذاب نفسه ذوقوا فتنتكم أي ذوقوا عذابكم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوهم على أحد الأقوال بالتفسير، فهذا من معاني الفتنة. لكن الفتنة إذا قرنا الكتاب مع السنة وجمعناهما يتضح لنا أمور أوسع، وهو أنه ثمة فتنة في المحيا، وثمة فتنة في الممات، وثمة فتن عامة، وثمة فتن خاصة، وثمة فتن في المحرمات، وثمة فتن في المباحات، وثمة فتن في المكروهات، وثمة فتن في المحبوبات. كل ذلك يقع فيه الفتنة، وقد تقع الفتنة بمعنى الضلالة. قال الله عز وجل ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، والمعنى من يريد الله إضلاله لن تملك له أن تهديه، لأن الهداية والضلالة بيد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. قلنا إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك فتن محيا وفتن ممات، هذا باعتبار وقتها، وباعتبار عمومها وخصوصها ثمة فتن بخاصة المرء نفسه، كفتنة الرجل في أهله في أولاده في ماله، هذه فتنة خاصة. والفتن العامة التي تشرئب وتجمع الناس وتأتي على الناس جميعا أو على أكثرهم أو على جلهم، هذه فتن عامة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تاريخياً فيما بعد. لكننا نقف الآن أمام بعض الفتن التي أخبر الله تعالى عنها. قال ربنا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي المال. المال حببه الله عز وجل إلى النفوس، وقال: وتحبون المال حباً جمع. ففتنة أن الإنسان يريد أن يجمعه، ويريد أن يسمو ويعلو على غيره فيه، ويحبب إليه الدينار والدرهم، كل هذا مجبولة النفوس عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة. ثم قال: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، يعني لا يقنع حق القناعة إلا إذا ألحد في قبره وملأ التراب فمه، هنالك ينتهي عما يطلبه، هنالك ينتهي عما يطلبه. ولكن مع ذلك أعان الله عز وجل أقواما كثيرين من الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم، على أن ينتصروا على فتنة المال. والناس في هذا طرائق عدة، فمنهم من يجمعه أصلا من غير حله، وينفقه أصلا في الحرام، فلا هو أحسن جمعه ولا هو بالذي أحسن إنفاقه. وبعض الناس قد يتأتى له أن يجمعه من حله، لكنه عياذا بالله قد يقع منه أنه ينفقه في حرام. وخير الناس من جمعه في حله من حله ثم أنفقه في ما أراد الله. ثم ليعلم، وهذا مر معنا كثيرا، أن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإنما ينال المرء درجات البر العليا إذا رزق القدرة على الإنفاق ولم يمسك يده، ولأن كثرة الإنفاق دليل حسن ظن بمن؟ برب العالمين. هذه فتنة محيا. فتنة الممات ما يسأل عنه الإنسان في قبره. قال بعض العلماء: إن فتنة الممات تقع قبل أن تنزع الروح، لكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن فتنة الممات ما يقع داخل القبر. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم عن الشهيد إذا قتل شهيدا في سبيل الله، قال: ويوقى فتنة القبر. ما معنى يوقى فتنة القبر؟ أي أنه لا يسأل. وقال عليه الصلاة والسلام معللا: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فهذا يدل على أن فتنة القبر هي سؤال الملكين للميت، سؤال الملكين للميت. هذه فتنة محيا، وهذه فتنة ممات. نأتي للفتن التي نحن نريد الحديث عنها، وهي الفتن العامة. وقد وقعت في تاريخ أمة المسلمين فتن كثيرة عبر تاريخها الطويل، وقد بيّن لنا جل وعلا في كتابه أن من دلائل كمال العقل أن ينظر الإنسان فيما قد سبق. من أراد الله به خيرا يستدل بما قد فات على ما هو آت، من يريد الله به خيرا يستدل بما قد فات على ما هو آت. من أعظم الفتن التي أصابت المسلمين فتنة الحرة، والمدينة النبوية المنورة لها كم حرة؟ حرتان، إحداهما في شرقها والأخرى في غربها. ولما دخلت جيوش الشام بقيادة مسلم بن عقبة المري مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلتها من جهة حرة واقم التي هي الحرة الشرقية، فسميت تلك الفتنة بفتنة الحرة، والموقعة بموقعة الحرة. نحن هنا لا نريد أن نسترسل في الحديث، لكن سأقتبس لك حدثا منها تعلم فيه خطورة الفتن إذا ظهرت. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة إلى المدينة أذن لأصحابه بالهجرة إلى أين؟ إلى الحبشة. ممن هاجر إلى الحبشة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، التي أصبحت بعد ذلك ماذا؟ زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها رزقت في الحبشة فتاة، ابنة جارية، أسمتها برة. فلما قدموا من الحبشة إلى المدينة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، أصبحت برة هذه ماذا؟ ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربيبة رسول الله، لأنه زوج أمها، واضح؟ غير اسمها من برة إلى زينب، من برة إلى زينب. أم سلمة كانت فقيها، فكانت إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل تدفع ابنتها زينب لأن تذهب إليه. فجاءت زينب التي كان اسمها براء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وهو يريد أن يدفعها، فنضح صلى الله عليه وسلم في وجهها الماء، نضح في وجهها الماء الذي يغتسل به، فأصبح ماء الشباب في وجهها، كبرت وعمرت وجاوزت 30، وبقيت نظرة الشباب ظاهرة في وجهها ببركة ماء غسله صلى الله عليه وسلم. رزقها الله عقلا وحكمة، أدركت وقعة الحرة، أدركت وقعة الحرة، وكان لها يومئذ رضي الله عنها وأرضاها ابنان. كم ابنان؟ أحدهما قاتل، يعني خرج يقاتل جيوش الشام، والآخر لزم بيته ولم يقاتل. ثم جيء بهما الاثنان مقتولين ووضع عندها. الآن هذه صحابية لم يعرفوا لها قدرا، حتى تعرف أن الفتن عمياء، لم يعرفوا لها قدرا، فجيء بابنيها مقتولين، فاسترجعت قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن قتلهما لكبير علي، إلا أن هذا العلم، إلا أن هذا قتله أكبر علي من هذا، واحد دون الآخر، وكلاهما ابن لها. ثم بينت حتى لا تضع السامع في لبس، قالت أما الأول فإنه خرج يقاتل، خرج يقاتل فلا أدري فيما قتل، وأما الثاني فإني أرجو الله، أرجو الله له الجنة، لأنه كف يده وقعد في بيته وهم أتوه وقتلوه، يعني هذا لا أخاف عليه عند الله، لأنه لا ذنب له، لم يقاتل، لم يشارك في الفتنة، وإنما جيوش الشام دخلوا عليه بيته وهو قد كف يده وقتلوه، فأرجو الله له الجنة. وأما الآخر قالت فإني أخاف عليه، هي لا تتهم ابنها لكن علمها بالشرع، لا أدري فيما قتل، فيما قاتل، لماذا قاتل، كل ذلك يحتاج إلى إجابات. وهم خرجوا مع غيرهم من أبناء الصحابة وبعض الصحابة دفاعا عن المدينة لما دهمها جيش يزيد بن معاوية. المراد فقه هذه المرأة في قضية الفتنة في موقعة الحرة، وعلمها رضي الله عنها وأرضاها. أنت لا تتحدث عن امرأة يمكن أن يقال من جملة أحاد النساء، لكنها امرأة صحابية، بنت صحابية، وأمها أم المؤمنين، ونشأت في المدينة التي هي منبع السنة، تعرف الآفاق، تعرف كيف تتصرف في زمن الفتن، فقالت ما قالت حتى يأتي بعدها أجيال يقرأ هذا الخبر قراءة صحيحة فيفقه دين الله تبارك وتعالى على النحو الأتم والوجه الأكمل. الفتنة التي بعدها فتنة ابن الأشعث، لكنها تطول، سأجعلها في حلقة مفردة، لكنني أبقى هنا على الفتنة في القرآن. فهذا من معاني الفتنة، قال الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقال والفتنة أشد من القتل، وقال والفتنة أكبر من القتل. فسر بعض السلف الفتنة هنا بمعنى الشرك، لكن الفتنة أمرها واسع، لها ألوان، لها طرائق وألوان. هذه كلمة ابن القيم رحمه الله، أن الفتن تأتي على أمور، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر كيف أنت إذا أصبح البيت بالوصيف؟ ما المراد بالبيت هنا؟ القبر. الأصل في ذلكم الزمان أن القبور لا يأخذ من يحفرها أجرا، بمعنى أن الإنسان إذا مات له أحد يقوم، أتباع وأبناء عمومة قرابة يحفرون له القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال كيف أنت إذا أصبح البيت بالوصيف؟ ما الوصيف؟ الخادم، بمعنى أنك لا تجد أحدا يحفر لك قبرا حتى تعطيه وصيفا خادما. هذا على أحد معاني شروح الحديث. قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: عليك بالصبر، عليك بالصبر. ثم قال له: يا أبا ذر، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: كيف أنت إذا ملئت أحجار الزيت بالدم؟ أحجار الزيت تحتمل معنيين، إما تحتمل معنى مخصوصا وهو موقعة الحرة، لأن أحجار الزيت، نحن في جدة أو في المدينة شرحت لكم أين، وأنت في ميدان في المدينة اسمه ميدان العنبرية، وأنت خارج منه إلى جدة على يسارك تأتي مبنى أمانة المدينة، بعدها بقليل هناك منطقة تسمى أحجار الزيت قديما. وهذه إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عني بوقعة الحرة، بوقعة الحرة، وإما أن يكون هذا أمر يحدث آخر الزمان، وإما أن يكون أمر أحدث آخر الزمان. فقال أبو ذر لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: يا رسول الله، ما اختار الله لي ورسوله. تأدبا لم يقدم بالجواب، لم يتقدم بالجواب، فقال صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك. قال: يا رسول الله، أهلف أفلا أحمل سيفي على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن، أي أنت ومعهم في الفتنة سواء. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم له وهو الشفيق بأمته، قال: فإن خفت شعاع السيف، يعني من دخل عليك بيتك رفع عليك السيف ورأيت شعاع السيف ووجدت فيك جبلة أنك تريد أن تدفع السيف عنك، قال: فألقي على نفسك ردائك، ألقي على نفسك رداءك، أي غطي عينيك، فإن غطيت عينيك لن ترى ماذا؟ لن ترى شعاع السيف، وعندما لا ترى شعاع السيف لا تجد في نفسك قدرة على أن تدافع. ثم قال: ألقي على نفسك رداءك حتى لا ترى شعاع السيف، فيبوء بإثمه وإثمك، فيبوء بإثمه وإثمك. فهذا بعض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضايا الفتن، أسأل الله لا ندركها. هذا بعض ما قد وقع فيما مضى، وقد قلت مرارا سيأتي إن شاء الله الحديث عن فتنة ابن الأشعث. والقرآن لا كتاب أعظم هاد منه، وكل القرآن يدل على أن من أعظم المقاصد الشرع أن تجتمع كلمة المسلمين، وأن تتآلف قلوبهم، وأن يحب بعضهم بعضا، وأن يحمل بعضهم الخير لبعضهم. وأما أن ينادي كل أحد بما يعتقده، ويوالي ويعادي فيما يعتقده، ويقسم الناس ويجعل الناس فرقا وأحزابا وجماعات وشيعة، فكل ذلك ليس من دين الله في شيء. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. جعلنا الله وإياكم من هذه الأمة المباركة، ورزقنا الله وإياكم العافية من الفتن كلها، دقيقها وجليلها، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.